يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب العمدة يقول ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه كلبه. نعم هذا مذكور حتى في شرح الزاد، إذا فاجأهم عدو ولا يمديهم يستأذنون من الإمام ويبي يفتكهم العدو فإنهم يقاتلونه يفعل لشره. نعم. يقول إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها. وكذلك نعم، إذا كان ما يمديه يراجع الإمام ويبي يفوت الغرض الصحيح فهنا يقاتله. نعم، لأن هذا في حكم المأذون به، هذا في حكم المأذون به. نعم. يقول هل معنى ذلك إذا سافر مجموعة من المسلمين إلى بلد كفار لأمد ما ووجدوا فرصة متحققة للسيطرة عليهم فهل لهم أن يجاهدوا في هذه اللحظة؟ هذا في بلاد الإسلام، أن يفجأهم عدو يخشون كلبه، هذا في بلاد الإسلام، لا في بلاد الكفر. نعم.